وواجب عليه أن يرد الشيء ويتخلص منه، هذا الواجب عليه. لكن المراد هنا بالرزق الذي يحمل على الإنفاق منه إذا كان رزقا حلالا. أما من اكتسب شيئا حراما فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إن انفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وهذا يدل على أن الإنفاق من المحرم لا ينفع المرء، لكن ينفع المتى؟ إذا أنفقه يريد التخلص منه، فإنه ينفعه بمعنى أنه لا يلحقه شيء من شرائه، وينفعه لأن إنفاقه للتخلص منه توبة، والتوبة تنفع العبد، توبة تنفع العبد. فمثلا إذا كان إنسان عنده 100,000 اكتسبها من حرام وأنفقها للتخلص منه، هل يعطى أجر المن تصدق بها؟ لا، لكن يعطى أجرا على التوبة من هذا الذنب الذي فعله. وأما 100,000 ما له أجر منه، لكن لو أنه اكتسب من حلال وأنفقها يعطي الأجر بقدره وعلى حسب المضاعفة الذي جاء به النص. قال الله تبارك وتعالى من فرادة اللهم وإذا سمعوا اللغو. نعم من بعد نعم إذا كان مؤمن هذا الإنسان، لأن العاجز ترك الشيء الأدنى ما هو مقام حمد. ولهذا قال الله تعالى وكان الله عفوا قديرا، ومدح نفسه بأنه عاف مع القدرة. أما من عفا لعجزه شو فعل؟ واحد مثلا يبدو جندي وما يقدر يقابل جندي، يقول الله عبد نفسه جزاك الله خير الله يحسن إليك. نعم هذا عاجز، لكن لو يضرب الواحد من دون مه وش يسوي له؟ يمكن يعطيه مثل الصار عن الصار صعب. قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا، يجب أن نعرف الفرق بين السمع والسمع. فالسامع هو الذي أدرك الصوت بدون قصد، والمستمع هو الذي أدركه بقصد، أدرك الصوت بقصد. ولهذا نقول يسمى سجود التلاوة لمن؟ للمستمع دون الثاني، المستمع دون الثاني. فهنا قال إذا سمعوا له، دل على أن هؤلاء القوم ليسوا يسمعون إليه ولكن يسمعون. فقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا ما يكون عنده لكن إذا مروا. هؤلاء أيضا إذا سمعوا اللغو، يقول المؤلف الشتم والأذى من الكفار. أيضا هذا تخصيص لما جاء عنه، فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف الشتم والأذى، ويشمل أيضا كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه شر أم لم يكن فإنه من اللغو. فهؤلاء في غاية ما يكون من الجهل وحفظ الوقت، لا يسمعون إلى كلام الله. والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يسمعون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اشتاده فليقل خيرا أو ليسر، فليقل خيرا. والمقابل للخير مش بعد الشر بعد، وما لا خير فيه ولا شر وهو اللغو. فالأصح أنه يشمل إذا سمعوا اللغو يشمل كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه أذية وشر أم لم يكن. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه،

بصوت. طيب وصل على بحيرة عن هزوية الحمدان في جاهة. طيب إذن عندك منيع المضافة إليه. طيب لماذا نقول كني هذا الشيء من التوكيد مئة كني ماذا عن غانم يعرف كني هنا طيب وش نوع من كني عوض عن إيش عن جملة وش التقدير No, no, no, no, no, no.